مش من الفتوى ومن الفتوى بيعمل جلسة ندوة علمية مجمع وكذا ايه أعوذ بالله جماعة يعني يريدون هدفا فيجمعون له كل ما يريدون به دون أن يتحرروا صواب من ذلك. العجيب الثاني في الدكتور احنا في الجامعة الأردنية الدكتور محمد أحمد معروف الكتابات وكذا فإله كتاب قام عزيز وبيع تخطيط الشريعة والقانون وحكم بين التخطيط الشريعة والقانون فبتكلم يعني تعرف لو تعرف ايش يعني حديث من باع بيعتين في باع فلوه وكتب ما والربا يقول هذا الحديث فيه محمد بن عمرو بن علقمة وهذا فيه كلام عند أهل العلم وكون الناس ترون لا يفتح هذا يجيب هيك يعني إثبات النقطة هو كل أبحاث القانونية الشرعية هو نشيط في الأبحاث في درجة المرتبة كثير أستاذ دكتور على واحد أزياء على واحد بالضبط يمكن على واحد لكن في زيادة فائدة بالطرها إنه ناقل مذاهب الفقهاء اللي بيقولوا في التحريم في كثير يعني من الفقهاء السابقين يعني غير اللي كثر خير يعني ونقل الثلاثة يعني اللي بيقولوا طبعا ما يرجح الجواز وفي دكتور اسمه أمين المصري يبدو هذا في السعودية وفي كذا يقول له قول متوسط في المسألة يعني لا هو حرام حرام ولا هو حلال حلال بذكر يعني عزيز سبحان الله من المصري لا لا هذا حي ايوه شيخنا لو كنت رايي نكتب من الشيخ ياري على مساله ايه الشيخ ياري رسالة في إباهة الدارة ما شفناها شوف رسالة بالنيل له كلام يكون منه الجواز حال الرسالة في ستايس له كلام يكون منه المنع حال الرسالة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا اعتدت ثلاث رجال من ملة الكفر على مسلم سني في بلد أعجم. شو سووا؟ اعتدوا على رجل. اعتدوا. أي نعم. وبدأوا بتقطيع أطراف جسم الرجل. أي نعم. في مكان يعني بعيد عن الناس. فمر رجل مسلم يعرف هؤلاء الثلاثة. لأنه من ملة الكفر ويعرف هذا الرجل المسلم اللي بين يديهم هو مسلم الرجل مسلح يعني معاه مسدس لما شافهم في هذه الأوضاع ونازلين يشرحوا بالرجل حتى وصلت فيهم أنه يسلحوا آخر قدمه من تحت ويضع عليها ملح يعني حتى يعذبوه أكثر فهذا الرجل فكر أنه طب لو أنا قتلت هذول هل أنا آثم عند الله؟ ثم يفكر حتى آخر شيء رجح عنده إما أنه بدأ أقتلهم فتناول المسدس وقتل الثلاث أما بخصوص هذا الرجل اللي هو المسلم كان بين يديهم مات طبعا مش من أثر التعذيب هل على هذا الرجل الذي قتل الثلاث الكفرة هل عليه إثم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا كان هي الصورة اللي أنت عم تعرضها بمعنى أنه حاكم نفسه واجتهد وإلى آخره فقتل الثلاثة الكفار ذو المعتدين عن المسلم فليس عليه إذن. جزاك الله خير. يا الله. شيخنا إذا جاء هذا الرجل قد انتهوا من قتله هل يقع نفس الفعل؟ يعني جاء بالفرق بين سؤالك سؤالك في فرق فيما يبدو لي أنا ما أسألك في فرق ولا ما في فرق الفرق أن الصورة الأولى أنهم رأوهم يعذبونه على الصورة التي ذكرها لك أبو أحمد الصورة الأخرى أنهم اتهموا من قتله فالآن هو سيقوم بدور هذا من خصائص الحاكم نعم في الصورة الأولى ليس من خصائص الحاكم الصورة الأولى هذا موقف يعني أجبر عليه لابد أن هو يتدخل لعله يتبعه الآن يبشرون تعذيبه الصورة الأخرى انتهوا من قتله والله سمعنا هذا السؤال الجواب شيخ سمعت من هذا السؤال الجواب إذا لشخص واحد هو الذي فهمت من سؤاله أن نتيجة التعذيب كان موته بس بعد قتلهم أه؟ بعد ما قتلهم مات يعني قتلهم هو لسه طيب الرجل. لا انا فهمت انه تعذيبه تعذيب الثلاثه له كان سبب موته فقتلهم. اي نعم اي نعم. قتلهم بعد موت الرجل؟ لا لا هذا الشيخ بيقول لا لا انا هيك مقول ما هذا فاهم شو بقول انا اللي فهمت منك انه اخذوه وعذبوه وشرحوه وحطوا له مده ومدري ايش ولا اغري وكان ذلك سبب موته فقتلهم هو. السلام انا التفصيل هذا ما بعرف اللي انا بعرف انهم بداهم اما بعد يعني ما قتل الثلاث شاف انه هذا الرجل مسلم ميت اما يعني اثناء بدا في القتل ما كنت اعرف انه هو هل هو يعني انه مات او حي هنا ياتي هذا الفرق وبالنتيجه يختلف الحكم. نعم الصوره الاولى ما بيجوز انه يقتلهم لانه ما قتلوه انا فهمت انهم قتلوه الصورة هذه يجوز لأنه المسألة واضحة. شيخنا قاطعين اصبر شوي أنت بتوافق على هذا الذي صحيح أخيرا أنك أنت تقول بأن قتله لهؤلاء الثلاثة كان قبل أن يموت الرجل بسببهم تقول هذا قبل أن يموت الرجل ليش؟ يعني هو قتلهم وهم يعذبونه قبل هذه الصورة هو رأى الشيء هذا الشيء لا تعيد الكلام جاوب عن السؤال هو شيخنا الآن لو تسمع عن بحكيه جاوب عن السؤال ما بدي اسمع شيء لا أنا ولا غيري عم يسألك هو سؤال جاوبه الرجل هذا الرجل هذا الجريء له حالة من حالتين الحالة الأولى مات بسبب تعذيبهم فقتلهم ذاك المسلم الحال الثاني قتلهم ثم مات أي صورة عند السؤال؟ لا يا شيخ أنا فاهم أنا جواب موجود جوابك أقول جواب أنا أعطيك إياه موجود إلا أنه قاطعين شيء من جسم هذا الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون هذا الشيء يعني يموت فورا أي ترقية من عندها صلى الله لا يا شيخ أنظر ترقية نعم يا رب وصلتني رسالة من بعض الأخوة اللي بيتكتب هو ما دفعوا الاعتكاف عن محل الاعتكاف هو يرد فيها على بحثة الوجيز يعني اللي في شو اسمه قيام رمضان نعم فردد وشفت إشكالات على الحديث وتكلم وكذا ومش عارف شو من فضل الله رسالة بالعلم كانت إجابة على الست إشكالات اللي وضعها كل إشكال بنفسه لكن مش واقف على رسالة الله الإنفاق يحكم الاعتكاف مش واقف عليها فنوى أنا أرسل له رسالة خاصة يعني أقول له إنه حبذا هاي الأمور خاصة إنه أنت تفضل للشيخ ناصر يعني مش إنه أنا ما يسمع هو فيما تسر ينتهي إلى تضعيف الحديث بعلة طبعاً بعلة اللي بنحب التردد كيف نجزم على رسول الله بالشك وإنه ضرب الحديث مرة بالوقت مرة بالكذا بالرفع وهذا مش واقف على طريق الإسماعيلي طبعاً يعني شغلات سبحان الله عجيبة مع انه من العجب انه واقف على التصحيح الذهبي اللي في السير والذهب صحيح هذه السير واقف عليه وترده هذا ايضا بلية لا جواب عندي وقد قيل فيه كثيرا وما استقر في البال منه شيء لا ما صار عندي شيء جديد في أقوال بالزيادة يعني بس ما أدري إنه يعني عليها مستوصف مدعومة نعم جواب الأخ الحديث هذا بفضل شيء حديث القرآن فمن غم عليكم يتم غم عليكم 30 يوما معناها هنا ممكن يكون 30 ممكن يكون 29 لا ويقول لا ينقصان هو الحديث لكن القرآن يقول إن الغمة عليكم أكمل وقت رمضان 30 ما ليش لكن هو يسأل شو معنى حديث أنهم لا ينقصان إن كان صحيح لا هو صحيح ما في إشكال في صحته من زمان سمعنا صوت أبو بلال وخاصة شوف أبو أحمد تجاهه بارك الله فيك إذا كان الأول لا يسمع ولماذا؟ لماذا هو صوت الله إذا ما أريكم بمقطع السلام عليكم السلام عليكم دعا قوم المؤمنين ويرحم الله المسلمين نعم بدي أعطيك الجواب على طريقة الخاصة اللي بتخلي السامع الجواب يحرك مخه شوي كويس لما الرسول عليه السلام علم الصحابة التشهد كيف علمهم أن يقولوا سورة التشهد يعني ما هو أقرأ لنشوف التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى عباد الله يعني في سياق لا لا بصيغة عندي بتكفيني أنا رجال قنوة هالصيغة هي منك بتكفيني طيب الصحابة اللي كانوا يقولوا في المسجد النبوي السلام عليك أيها النبي يعني معناها الرسول كان يسمعهن أول لما علمه الله لكان قبل ما يعلمون كان يسمعهم لما علموا في حياته كيف يعني المسجد النبوي في زمانه خاصة يوم الجمعة كم شخص تتصور يصلي خلفه أي عدد ما مناقشك فيه حر أنت يعني أديش مثلا 100 طيب نحن كمان قنوائين نقنع منك 100 شخص مو كل 100 كل واحد من 100 كان يقول السلام عليك أيها النبي كان يسمعهم الرسول وهو يصلي فكيف علمه يقول السلام عليك أيها النبي أنا ما أريد أكثر من هيك من هذا هو الجواب سؤال طبعا عفوا نشوف اقتناع ولا مثل غيره بيعملنا بحث طويل عليا الناحية السرية خلص لازم يصدقوا كافر وفي عندك ناحية غير شرعية يعني ما في جواب ثاني غير عن الجواب هذا يعني أنت ما بتكفيك الناحية الشرعية لا أنا شاعر أنك أنت بدك ناحية فلسفية برا بدك مع الناحية الشرعية بدك ناحية فلسفية على حقها على أساس الدخول مثلا ليل ليل أو ما هو غواش كذا إلى آخر لهم مثل أو كذا إلى آخر أسر لمرأة لمحمد راح أعطيك ناحية الحكي إلي ولا إلي خلق عم يسألك سؤال هلا الحكي إلي ولا إلي أما مشكلة هذا وينك أنت أبو أحمد بس هيك لا والله نطلب المزيد معلوم أنا أبو أحمد لا إذا في مزيد يغلى نطلب إذا في مزيد هذا أسلوب اللغة العربية معروف عند العرب الأولين، وليس العرب المعاصرين إلا القليل منهم. العربي في كثير من الأحيان بيستغرق في الشيء وبيستحضره في ذهنه، وكأنه بتخيله إنسان مثله بيفهم عليه شو بيحاكيه كأنه إنسان بيفهم عليه. هاي شاب تضحك سلها هي عجبتك هاي ما فأحفظ أذى من نشأتي العلمية اللي كنت أقرأ فيها ما هب ودب ما يسمونه بكتب الأدب ونحو ذلك، أنه مثلا واحد يقول وهو عايش مع شيخته في ليلة لا قمر فيها: يا ليل طل، يا إيش صبح قف، لا تطلعي، يا ليل طل طل متمتع هو، يا صبح قف لا تطلع. هل الليل يفهم؟ بس هذا هو الأسلوب العربي. وبالعكس واحد مالي للظاهر وإيش بيقول: ألا أيها الليل الطويل، ألا الجدي بصدف، وما الأصباح منك بأمثلي. هذا ومخاطبة الأطوال إلى آخره، هذا أسلوب معروف. الرسول عليه السلام ما خرج عن الأساليب العربية، فلما قال السلام عليك أي النبي معناه المسلم كأنه يستحضر المعلم الأول الذي علمه هذه الصيغة. لكن اختلف الحكم فيما بعد، وانت تعرف بعد وفاة الرسول ما في السلام عليك أي النبي، السلام على النبي إلى آخره. فحينما يمر الميت بين المقابر يقول السلام عليكم أهل الديار، كأنه يستحضرهم، كانوا أحياء من تحتيتهم يسمعوا. ولكن ربنا بيقول: وما أنت بمسلم في القبور. هو بيتذكر الموت مجرد زيارة القبور كما قال عليه السلام. ما إلا كأنه هم كانوا أحياء من تحتيتهم وصاروا الآن أموات فكأنهم يسمعون كلامه، ولكن ما هم الذين يسمعون كلامه. مثله النار. وبعدين نحن قررنا في بعض كتبنا وتعليقاتنا ومقدماتنا، لو كان أحد من الأموات يسمع بعد موته كان الرسول يسمع، بينما وكان يسمع شو يسمع صلاة المصلين عليه وهو يقول: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. فإذا قلت أنت صلى الله على محمد أو اللهم صل على محمد ما بيسمع، لكن في ملائكة تسمع تبلغ. فإذا كان هو ما بيسمع أي من يسمع؟ لا أنا كمان جالب في السيارة إني يعني إذا كان الأموات الحاليين بيسمعوا ومحمد صلى الله عليه وسلم يبلغون ملائكة، معناته هون حاشا الميت العادي بسمع أكثر من محمد عليه الصلاة والسلام. بس أنت ليه بتقول أنا بقول بينما هذا سرقت مني وقلته؟ نعم، وهو إحنا تعلمنا من أبو أحمد ناسان مبين، أبو أحمد ناسان ناسان يعني المؤمن لازم يكون عقله مستنير. لا إله إلا الله. السلام عليك السلام عليك يعني هذه الديار المؤمنين أن كيف الخطاب العرب يستعملونها فيما يعقل وفيما لا يعقل كخطاب عمر للحجر الأسود وكخطاب ربي وربك الله للقمر وما شابه ذلك. لا شك وهذا كله داخل في الأسلوب العربي المعروف. الشيخ ما يكفي بالجواب على سؤال أخينا غلام الفاس أن هذا ينتفع المسلم فقط بهذا التشريع تبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم وحين الله سبحانه وتعالى حتى ينتفع الميت المسلم على الأموال يعني يأخذ أجرا. هذا ليس الجواب. كان يقول الأمر السلام على المؤمنين بينما الإشكال السلام عليكم. طبعا أستاذ يؤيد شغلة عدم الجواز أو عدم السماع قضية انتقال السحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السلام على النبي قضية الغاية. لا لا واحد ما الدعاء للميت طبعا سؤال يا احد من الاخوه رواد المكتبه رجل اعطى رجل اخر 40 بيت بلاد يقول لك الثاني بلاد لا لا هذا مهم حتى ما ينتهي الشيخ الله يزيد هذا انت قال لي الرشيد كل بيت بلاستيك هذا حقه 1000 دينار راح الاخ هذا طبعا استجاب استجابه لمده 3 سنوات راح الاخ سنه بالضبط باع 40 بيت بلاستيك وما فيهم استشار اغراء فيهم فباع بيت بلاستيك بعد 3 سنوات وين اللي تشتريه؟ انا بملك بيت بملك وحده ارض طول يقول انا جمعت عليه دعوة طبعا في عقد وفي شيكات وإلى آخره جزء من قطعة الأرض هاي وبرهن البيت والسيارة أعطيك 1000 دينار طبعا كلهم تركات ما يغطوا 40,000 دينار يقول في شر مرت أولاده بخارب بيته لكن أنا كيف بدي أحصل على حقي؟ يقول اسأل الشيخ بجوز أعمل فيها العملة هاي ولا كيف بدي أتصرف معك وتحصل على حقي؟ وشو بيشتغل هذا اللي باعهم هذول؟ اللي باعهم تاجر أراضي هذا بيشتغل بالأراضي بالأراضي؟ نعم أي نعم. إذا كان يقيم عليه دعوة وهي حق ما فيها ظلم ما عليش يا أخي أنا عم جاوبك. إذا يقيم عليه دعوة وما فيها يعني زيادة تزيد دعوة يجوز له ذلك حتى يصل إلى حقه وذاك يدبر راسه كونه ما عنده مأوى ما عنده كذا يدبر راسه. هذا من حيث إيه الجواز من حيث الجواز من حيث التقوى من حيث التقوى باب التقوى واسع لا حدود له يعني مثلا إن شاء يسامح بالكل إن شاء يسامح بالنص إن شاء يسامح بالربع إلى آخره هذا ليس له حدود. الله يهديك أنا فعلت الأمرين أنت سألت عن شيء وأنا أجبتك عنه وعن شيء آخر وجزاك الله خير. أن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نستشكر بالله عليك ونستشكر بك على الله فقال شأن الله بأعظم من ذلك إنه لا يستشكر به على أحد من هذا فيه ابن الهياء وهو ضعيف قليلا ما أنا انا دعم الاوبرا ليس الحال يكتب بدون هذه استغيث برسول الله قال انه لا يستغيث للثوراني وقت نعم بس هو ضعيف هو ضعيف وكيع بن عبد صحيح ليس فيه ابن الهيا لكن فيه جاله الاشكال انت ايش الاشكال الان الاشكال في المتن اللي انا عندي استاذ شو الاشكال احنا عرفنا بس بالنسبه لتفسير إننا نستشعر بالله عليه. أنا أولا بقول السؤال أخي خاصة عندما يأتي إشكال خطأ لأنه مبني على حديث ضعيف. نعم. طيب إذا كان حديث ضعيف، شو معنى يكون ضعيف؟ معنى أنه أحد رواته في حفظه ضعف، فشو بيكون؟ بيكون روى الحديث مقلوبا مغايرا للواقع وإلى آخره. لكن اللغة واسعة، ممكن يعني إنسان أن يجد تفسيرا لمثل هذه الجملة، ولكن هل هذا الميت يستحق هذا العذاب؟ أيضا العبارة نستشفع بالله عليك بعدين بك على الله. والله أنا ما أذكر، ويبدو أن الأخوان يذكروا كلام ابن تيمية وأن هو الكلام ظاهر ومستنكر مما يدل ويؤكد بعض العديد. شو تذكر أنه قال ابن تيمية؟ أنا نسألك بالله عليك، الأولى. نعم. اللفظ الثاني نطلب الشفاعة إلى الله. الثاني ما في إشكال. الأولى. تشفع بالله على أحد. السؤال عن الجملة الأولى ليست الثانية. أقرأ الجملة الأولى بس. إنا نتشفع بالله عليه. سبحان الله. يعني أنا شو بيقول؟ الأولى أنا سألك يا محمد بالله عليك، والثانية أنا سألك أن تشفع لنا عند الله. هذا الأخر على الأولى. يعني أنت تفسر الشفاعة بالسؤال؟ هكذا يبدو. الشفاعة ويك معناها؟ نستشفع بالله عليك. هي تمشي مع ضلال الضالين. حديث ضعيف تأويل فرع التصديق. نعم. لا إله إلا الله. وأكبر من ذلك. نعم، لأنه بالعياذ بالله عظم الرسول لدرجة أن الرسول يأمر بشيء فهو يشفع عند الله حتى الله يشفع عند الرسول. أي نعم. من هنا أنت الشك الأول أن الله سبحانه وتعالى لا يشفع لديه عند أحد. من ذا الذي يشفع عنده ولا بإذنه؟ يعني هيك يا شيخ، ما رأيك في المختصر بن بيئة جلس بن الفعل؟ ترجعنا للشيخ غازي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.